نصد المعادي ونردع ونردع ونردع كيد الطغاة البغاة. نصد المعادي ونردع ونردع كيد الطغاة البغاة. ونرفع ونزع أشامخا على الخافقين ونعلي بنا. ونرفع ونزع أشامخا على الخافقين ونعلي بنا. Bye.